أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرض. بيع الحصى لون من ألوان بيوع الغرض، يبقى ده من عطف الخاص على الإيه؟ على العام على الخاص. نهى عن بيع الحصى وكل بيع فيه غرض. هذا الحديث دليل على أن بيوع الغرض، الغرض إحنا قلنا إيه؟ هو الجهالة، والجهالة لها أوجه كما قال ابن رشد رحمه الله. إما أن تكون الجهالة بعين المبيع زي بيع الحصادة، لأن هو بيديله مثلا ثوبين ويقول له أدي ثوبه معلوم الصفة وثوب آخر معلوم الصفة، حرم الحصى اللي معاه دي، الحصى اللي معاه دي هرميها، إذا وقعت على أي الثوبين فيبقى الثوب ده هو المبيع لك ويلزمك أن تشتريه، ويحرم الحصى إما أن تقع على هذا أو تقع على هذا. يبقى رغم أن الرجل هو مشتري عارف بعين الثوبين، عارف بصفات كل من الثوبين، لكنه لا يدري الثوب الذي سيقع في ملكياته. ده الجهل بعين الايه؟ الجهل بعين المبيع. المسألة ليها صورة في الواقع بتاعنا. بتروح الملاهي تبص تلاقي ترابيزة او صينية كبيرة بتلف ويدي لك طوق او يقول لك ارمي 10 ساق، ممكن 10 ساق دي تقع على طبق بلاستيك، على كوب، على عدة سجاير، على مش عارف ايه، على ساعة، ممكن 10 ساق تقع في الايه؟ في الفاضي، في الفارغ. يبقى راحت عليك. إن وقعت على أي شيء من هذه الأشياء أنت اشتريت هذا الشيء، واضح؟ يبقى ده الجهل بعين المبيع مع المقامرة في هذه الصورة التي تحدث في الملاهي، مع المقامرة، لأن ممكن المال يضيع عليه من غير شيء أصلا، ولو المال وقع على شيء من هذه الأشياء يبقى ده الجهل بعين الإيه؟ المبيع. يبقى دي أول حاجة، الجهل بعين المبيع كبيع الحصى. نمرة اثنين، الجهل بنوع العقد، نوع عقد البيع نفسه، كنهيه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث أخرجه أبو داود، نهى صلى أحمد وأبو داود، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهو وارد أيضا عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح. لا ليس في هذا الحديث، معذرة. يبقى نهى عن بيعتين في بيعة، وله شاهد من حديث ابن مسعود نهى عن صفقتين في صفقة في مسلم بن أحمد. إيه الصورة بتاعتها؟ طبعا سأتي كلام هذا يعني الكلام على هذه المسائل بالتفصيل في موضعه ان شاء الله، لكن احنا بنضرب امثله لانواع هذه الجهالات. ان هو يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا ب100 ونفيئه ب150، خلاص. يقوم الثاني او ابيعك هذا الثوب على انك ان سددت ثمنه اليوم فب100، وان سددت ثمنه بالتقسيط او نفيئه فب150. يوم هو راح واخد الثوب وماشي، هل استقر نوع العقد بينهما؟ هل هو بيع بنقد او بنسيئة؟ لا طبعا، وهذا يؤدي الى حدوث جهالة في الايه؟ في الثمن، مش كده؟ وهو وجه الجهل الثالث. يبقى نمرة اثنين الجهل بنوع العقد، نمرة ثلاثة الجهل بوصف الثمن والمسمون أو المسمون المبيع وبقدره أو بأجله إن كان هناك أجل. الجهل بالصفة أو بالقدر أو بالأجل إن كان البيع إلى إيه؟ إلى أجل. يعني مثلا يقول له أبيعك هذا الثوب على أن تسدد ثمنه على القطن. على القطن إمتى؟ البيع ده جاهل، البيع ده باطل. ليه؟ لجهالة الأجل، لجهالة الأجل. حتى الناس يستخدمون هذا في الأمثال، يقول لك على القطن في المشمش وهكذا. الرابع الجهل بوجود المبيع

إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا. وقد يختلف العلماء، فضل صفرين بس إن شاء الله، في بعض المسائل كبيع العين الغائبة وبيع الحنطة في سنبلها زي الأمر، ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة، فبعضهم يرى الغرر يسيرا يؤثر، وبعضهم يراه مؤثرا، والله أعلم. النووي في الكلام النووي ده كله في شرح مسلم وفي المجموع، يعني شوف الكلام ده المقدمة دي عشان تبين لك ايه هو الغرر وكيف يوجد الغرر في البيوع، وما هو الغرر الذي يتسامح فيه والذي لا يتسامح فيه. القاعدة دي هي اللي خليتهم يختلفوا في اشياء. لما تقرأ في كتب الفقه يقول لك ولا يجوز هذا، بينما الاخر يقول يجوز. كل ده مبني على ايه؟ على ان المجوز رأى ان الغرر يسير لا يؤثر، وغير المجوز يرى ان الغرر كثير مؤثر. الحين كنت عامل حسابي ان احنا ناخد خمس انواع من هذه البيوع، هما كلهم حالي 10 تقريبا، لكن الوقت ما الساعة 9:30، فنكتفي بهذا القدر. وارجو ان لان المرة الجاية ان شاء الله في المسائل لسه في الشريط وقت الشيخ بيقول نملي ايه 10 دقايق كمان. طب اللي فيه يرفع ايده، فاضل 5 دقايق بس. معلش يا شيخ يا اخوانا، احنا عايزين من المره الجايه ان شاء الله لما نيجي نذكر البيوع المنصوص عليها كل لون من الوان البيوع نسال ايه العله يا اخوانا، تقوم تقول العله كذا وكذا وكذا. واضح؟ يعني مثلا حبل الحبله، بعضهم قال ان هو يبيع الناقه بثمن مؤجل الى ان يلد ولد الناقه او ان يلد ولد ولدها، يعني يقول له خلاص انا هبيع لك الجمل ده، يقول انا مش هدفع لك الفلوس، جمل حامل اهو، ناقه حامل، يقول انا هبيعها لك. الثاني يقول طب مش هدفع لك الفلوس الا لما تخلف والجنين ده يكبر ويحمل ويخلف كمان، يبقى ايه العله في فساد هذا البيع؟ ها؟ جهاله الاجل، جهاله الاجل. بعضهم قال لا، ده المراد بيع الجنين في بطن امه او بيع جنين الجنين. يبقى ايه هنا على التعريف ده؟ ايه علة البطلان؟ ها؟ لكونه معدوما مجهولا غير مقدور على ايه؟ على تسليمه، وهكذا. واضح؟ اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. مش عايز اسئله، انا مش جد اسئله ليه؟ عشان اتفرغ لسوي البيوع. اسئله كتير جدا مش عارف اجاوب بيها ولا ايه؟ اجاوب عن 10 في أسئلة وخلاص بقى، تطلع كده زي ما تطلع. اللي يكون في كذا بيوع، خلوا الأسئلة في البيوع. سائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا عقيدة معينة من خلال تحريم الغرر، نرجو البيان. ايه العقيدة المعينة دي؟ مش عارف. على كل حال، اول شيء يجب عليك ان تعتقد ان كل ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم وصح عنه من قرآن او سنة فهو حق مقطوع به،